بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي الأوقات التي تكون فيها الموعظة مؤثرة في أصحابه عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما في جنازة رجل من الأنصار، ولما لم يدفن بعد جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره ومعه عود ينكته في الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر. ثم نزل إليه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها له طرفة عين، فأخذوها فوضعوها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن. قال: فيخرج منها ريح كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، فيصعد بها إلى السماء، فما مروا بها بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعد بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فيفتح لهم، ويشيعه من أهل كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فينزلون بروحه حتى توضع في جسده، فيأتيانه ملكان فيجلسانه، فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولان وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الهيئة طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ما هذا الوجه الطيب الذي لا يأتي إلا بخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. فإذا وجد من روحها وطيبها، يعني من روح الجنة وطيبها، ويوسع له في قبره مد بصره، يفسح له في قبره مد بصره، فإذا وجد من روحها وطيبها قال اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه ومعهم مسوح من مسوح النار، فجلسوا منه مد البصر. ثم نزل إليه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، فينتزعها يعني ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فما تترك عرقا ولا عصبا إلا مزقته. فإذا أخذها لم يدعوها له طرفة عين، فيجعلونها في هذه المسوح التي هي من مسوح النار، فيخرج منها أنتن ريح جيفة ميتة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعد به إلى السماء، فما مروا بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح النتن؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعد بها إلى السماء فيستفتحون فلا تفتح لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم تلقى من السماء حين يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتلقى من السماء، تطرح هذه الروح من السماء حتى تدخل في جسده، فيأتيانه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ها لا أدري. وما دينك؟ فيقول ها لا أدري. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان يقال أنه محمد، فيقول سمعت الناس يقولون ذلك، أي ما يستطيع أن يقول أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فألبسوه من النار وأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره يعني ضيقا شديدا. ويأتيه رجل قبيح الهيئة قبيح الوجه نتن الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ما هذا الوجه القبيح الذي لا يأتي إلا بشر؟ فيقول أنا عملك الخبيث. فإذا وجد من سمومها وحميمها قال اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا أصحابه وهم على قبر رجل من الأنصار لما يدفن بعد. وهذا فيه دليل على جواز الموعظة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه على القبر بهذه الموعظة الجليلة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللحظات الأخيرة من عمر العبد والتي تكون في الدنيا، ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون بعدها من اللحظات الأولى من حياة البرزخ حين يدخل العبد إلى قبره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الفرق بين العبد المؤمن وبين الكافر، بين العبد البار والعبد الفاجر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن العبد المؤمن ينزل إليه ملائكة بيض الوجوه، وهذا دليل البشارة، لأن الإنسان إذا رأى الشيء الحسن فإنه يسر ويستبشر بما يكون من بعد ذلك، فينزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، أي من النور الذي يسطع من هؤلاء الملائكة كأن وجوههم الشمس، وفي ذلك بشرى للمؤمن في ساعته الأخيرة وفي لحظته الأخيرة وقبل انتقاله من الحياة الدنيا إلى الآخرة، فإنه يبشر بما يكون له من موعود الله عز وجل، بما أعده الله عز وجل لعباده المتقين المؤمنين. ثم ينزل إليه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذه بشارة أخرى من ملك الموت لهذه النفس، أنها حين تخرج من جسده إنما تخرج إلى مغفرة من الله، أي ما كان من الذنوب والآثام فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها ويكفرها ويمحوها سبحانه وتعالى، وأنها تخرج إلى رضوان من الله عز وجل، وأن من رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا، وأن من رضي الله عنه فقد أعد له فسيح الجنان، وأعد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي أنها حين تجد هذه البشارة من الملائكة الذين يجلسون مد البصر كأن وجوههم الشمس بيض الوجوه، ومن كلمات ملك الموت في استخراج الروح من الجسد اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فحين في هذه اللحظات فإنها تخرج تسيل، أي تخرج كما تخرج قطرة الماء من في السقاء بغير حشرجة وبغير حشرجة، وإنما تسيل سيلا هادئا حتى تخرج من جسده، وذلك لما وجدته من البشارة، وإلى هذه الانتقالة العظيمة من هذه الدنيا التي فيها الكدر والنكد إلى عظيم رضوان الله سبحانه وتعالى ومغفرة الله عز وجل. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها له طرفة عين، أي ملائكة بيض الوجوه الذين كأن وجوههم الشمس، فيأخذونها فيجعلونها في هذا الكفن الذي هو من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فتخرج منه ريح طيبة كأطيب ريح مسك عرفها الناس في تاريخهم وعلى وجه الأرض لما فيها من رضا الله سبحانه وتعالى. فإن الجيفة أي الميت في الغالب تخرج منه رائحة كريهة لما يكون من خروج الفضلات التي تخرج عند موته وعند غسله من الضغط على بطنه أو غير ذلك، ولكن هذا تخرج منه أطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، وذلك بأثر العمل الصالح الذي كان عليه في الحياة الدنيا. فيصعدون بها فما مروا على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، ما هذا الروح الطيب، يعني الذي فيه طيب الرائحة، فيقولون: فلان ابن فلان بأطيب أسمائه وبحب أسمائه إليه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. وهذا يدل على عناية الملائكة بالمؤمن في عند خروج روحه، وهم قبل ذلك يعتنون به، ولكن انظر إلى هذه العناية، يجعلونه في كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، ثم بعد ذلك يسمونه بأحب أسمائه، فإذا صعدوا به إلى السماء استفتحوا، فيقول أي طلبوا فتح باب السماء، فيتمنى كل أهل سماء أن يصعد بها من قبلهم، فيقولان من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فتفتح له أبواب السماء. ويتمنى أهل كل سماء أن يصعد بها من قبلهم، فإذا صعد به إلى السماء شيعه من كل سماء مقربوها، أي أفضل الملائكة في كل سماء يشيعون هذا الروح الطيب إلى أن يصعد به إلى السماء السابعة. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الروح إلى الجسد لوجود هذه المحاسبة الأولية التي تكون في القبر قبل أن يرى الإنسان من العذاب أو يرى من النعيم في قبره، فتمر عليه لحظة الحساب التي يسأل فيها في قبره، فتنزل بها الملائكة أي بهذه الروح حتى توضع في جسده، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ هذه هي الأسئلة التي تعرض على المرء في قبره. وهذه الأسئلة ليست هي إجابة باللسان، وإنما هي إجابة بالجنان وإجابة بالأعمال التي كان يعملها الإنسان في حياته الدنيا. لا يستطيع إنسان أن يجيب إجابة غير مطابقة لعمله، حتى ولو قالوا له الإجابة فإنه لا يستطيع أن يرددها لأن عمله غير مطابق له. فإن الإجابة في الحقيقة هي ترجمة لحياة الإنسان على ظهر هذه البسيطة، وأن الإنسان عباد الله إنما يقدم على ما قدم، وأن ما يلقاه في الآخرة إنما هو صورة منعكسة لما كان يعمل في الحياة الدنيا، فهو يقدم على ما قدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهي الأعمال تحصى للعبد، فإذا سألوه: من ربك؟ قال: ربي الله. يجيب إجابة بلا تلعثم، أي لا يتلعثم في الإجابة، لأن الإجابة عنده حاضرة، لأن الله كان ربه في الحياة الدنيا. والذي كان الله عز وجل ربه في الحياة الدنيا هو المبادر إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس، هو الذي يأتي بما أمر الله عز وجل به ويترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هو الذي لا يعبد الدرهم ولا الدينار ولا القطيفة ولا الخميصة، هو الذي لا يعبد الشيطان ولا الهوى، الذي لا يعبد الشهوات، الذي لا يعبد الزوجة والأولاد، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى، ويقدم ربه على كل شيء، ويجعل ربه أكبر في نفسه أكبر من كل شيء. فكل الأمور عباد الله ينبغي أن يوجهها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعبد غير الله سبحانه، ولا يشرك به شيئا، ولا يصرف شيئا من عباداته لغير الله سبحانه، وإنما يعبد الله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستجير إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يستعيذ إلا بالله. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه، هو الذي يخضع لله عز وجل، وهو الذي يخشع لله سبحانه، وينقاد ويستسلم لله سبحانه، هو الذي يصدق ما أنزل الله عز وجل من الكتاب، وما جاء به رسل الله من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحب الله عز وجل ويخشاه ويرهبه ويخاف الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويأمل فيما عند الله عز وجل، هو الذي يثق بالله عز وجل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعتقد أن الله رب العالمين وأنه لا رب سواه وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله سبحانه وتعالى حي قيوم لا ينام ولا تأخذه سنة من النوم، سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الأمور تجري بتدبير الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. العبد لله عز وجل الذي كان عبدا في الحياة الدنيا هو الخاضع لحكم الله سبحانه وتعالى، المحكم لأحكام الله عز وجل في نفسه وبينه وبين الآخرين، وإن كانت له ولاية على العباد فإنه يحكم فيهم بما شرع ربنا سبحانه وتعالى، لا بالأهواء ولا بالمحدثات ولا بالبدع، وإنما يحكم فيهم بما أراد الله سبحانه وبما أرى الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان كذلك فإن الإجابة حاضرة، فعندما يسأل من ربك فيقول ربي الله، وما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقول ديني الإسلام. كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام اسما وينتسبون إلى الإسلام اسما، لكنهم بعيدين عن الإسلام كل البعد، بعيدين عن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ناحية توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غير الإسلام، ومن أتى بدين غير الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه في النار خالدا مخلدا أبدا، وأنه لا يسمى بالمؤمن إلا من كان مسلما. والإسلام عباد الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فمن أشرك بالله عز وجل شيئا لم يكن مسلما. فإن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام لا يطبقون ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، خاصة في توحيد الله عز وجل. وفي العبادات ربما تجد كثيرا من الناس ينتسبون إلى الإسلام لكنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يخرجون زكاة أموالهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في الإسلام كله ومن كل جوانبه، وادخلوا في الإسلام بكليتكم. لا يجوز لنا أن ننتقي من الإسلام أشياء نطبقها ثم نعرض عن أشياء أخر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. الإسلام عباد الله عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا، وينبغي للمسلم أن يكون توحيده إسلاميا، وينبغي أن تكون عبادته إسلامية، وينبغي كذلك أن تكون معاملاته إسلامية، وينبغي أن تكون أخلاقه إسلامية. ينبغي على العبد أن يطبق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الإسلام عباد الله دين وشريعة. فإن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين وشريعة، فالدين هو توحيد الله عز وجل، والشريعة هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق، فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع نفسه ومع زوجه ومع أولاده ومع الآخرين، فيما يتعلق بالمعاملات المالية وغيرها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا كان دينه الإسلام مطبقا لدين الإسلام عقيدة وشريعة، فإنه في هذه الحالة إذا ما سئل وما دينك فيقول ديني الإسلام، الإجابة حاضرة وبغير تلعثم، يجيب الملائكة وبسرعة وبحضور ديني الإسلام. فإذا سئل ومن الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصدقه في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويطيعه ويتبعه عليه الصلاة والسلام، لا يحيد عما جاء به قيد أنملة، ولا يبتدع ولا يخترع في دين الله عز وجل، ولا يحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، ويحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب آل بيته، ويحب الصحابة رضي الله عنهم، ويحب ما جاء به من القرآن والسنة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق وغيرها، ما كان عليه من عبادة وعقيدة، وما كان عليه من أخلاق ومعاملة. ينبغي أن نحب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلاقة الوطيدة بين الإنسان وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علاقة الإيمان والتصديق والطاعة والاتباع والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تجعل إجابتك حاضرة عند سؤالك، عندما يقال لك ومن الرجل الذي بعث فيكم، فتقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إجابة حاضرة. فإذا قيل له وما علمك، قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فآمنت به وصدقت، أولا قرأ كتاب الله عز وجل حتى يعلم ماذا أراد الله عز وجل منك. بداية ينبغي أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تقف عند الآيات خاصة التي فيها نداء على المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ينبغي أن تقف عندها وترى ما بعدها، ماذا يريد الله عز وجل من الناس، ماذا يريد الله عز وجل من الذين آمنوا، وأن تعلم أنك معني بهذا النداء، معني بهذا الأمر، معني بهذا النهي. وينبغي أن تأتمر بما أمر الله عز وجل، وأن تنتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا آمنت به وصدقت، يعني بالقرآن، آمنت أنه أولا من عند الله، وأنه كلام الله حقيقة سمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير، وأنه أن الله سبحانه وتعالى عنانا بما فيه، يعني قصدنا الله سبحانه وتعالى بالخطاب القرآني ووجه لنا الخطاب من الأمر والنهي، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى ما نعتبر به من القصص الحق التي في كتاب الله عز وجل، وذكر لنا الله سبحانه وتعالى ما يكون في في في في يوم القيامة، وما يكون في الجنة والنار وعلى الصراط وغير ذلك، لنعتبر بما في القرآن. فينبغي للعبد أولا أن يقرأ كتاب الله، وأن يقف عند كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وينظر فيها ماذا يراد منه، أي من العبد، فيفعل ما أمره الله عز وجل به. فهذا هو الذي صدق بكتاب الله عز وجل، صدق أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك آمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه إذا قال ذلك، يعني العبد، إذا أجاب هذه الإجابات، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي. هذه إجابة صدق، وهو كان صادقا في الحياة الدنيا، ولذلك هذا الصدق هو الذي انطلع عليه في الآخرة. فهذا الصدق الذي كان معه في الدنيا صدق مع النفس، وصدق مع الله، وصدق مع الناس، هذا الصدق عباد الله هو الذي يهدي إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق عباد الله باب كل خير، إذا كان الإنسان صادقا فإن الصدق باب كل خير، لأنه إذا لم يكن كاذبا لم يكذب على نفسه، ولم يكذب على الله، ولم يكذب على الناس، فحينئذ لا بد أن يستقيم على منهج الله، ولا بد أن يستقيم على دين الله، ولا بد أن يستقيم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك نافع له أعظم النفع في الآخرة. ولذلك ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة، يلبس ملابس أهل الجنة، فأهل الجنة يلبسون ثيابا خطرا من سندس واستبرق، من سندس واستبرق، من أفضل أنواع الحرير التي كانت محرمة على الرجال في الدنيا، فإنه يلبس أفخر وأفخم أنواع الحرير، ومن الثياب الخضر التي يلبسها في الآخرة، فإنه يلبس من ملابس أهل الجنة. ألبسوه من الجنة، وافرشوه من الجنة، يفرش له من فرش الجنة. تعلمون أن الجنة عباد الله أرضها، الأرض التي يسير عليها الإنسان هي من الحصى من اللؤلؤ والمرجان، حصاؤها من اللؤلؤ والمرجان، فهذه الأرض هي التي يمشي عليها الإنسان، فكيف إذا فرشت هذه الأرض وبماذا تفرش من فرش الجنة وبسط الجنة وما يتكأ عليه في الآخرة يعني في الجنة في هذه الجنان الفسيحة الواسعة. وافرشوا له إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فإذا فتح له باب إلى الجنة فإنه يرى من روحها وطيبها، يجد من روح الجنة وطيب الجنة، ثم بعد ذلك يوسع له في قبره، يفسح له في قبره حتى يكون له مد بصره، يعني آخر ما ينتهي إليه البصر، فيكون فسيحا جدا، وذلك ليبقى هذه الأيام التي يعيشها في حياة البرزخ إلى أن تقوم الساعة يكون في حياة الهناءة والسعادة. فإذا كان على هذه الحال جاءه البشير، جاءه البشير رجل حسن الوجه حسن الهيئة طيب الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك. فيقول الرجل من هذا، ما هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، يعني هذا الوجه الحسن لا يمكن أن يأتي إلا بخير. فيقول أنا عملك الصالح. هذه الترجمة التي تكون، هذه البشارة التي تأتيه في قبره من عمله الصالح الذي يتمثل له في رجل حسن الوجه حسن الهيئة وكذلك طيب الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، هذا يومك الذي كنت توعد، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يخلف وعده أبدا، والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن ينعمهم وأن يمتعهم في الحياة الآخرة، فهذا يومك الذي كنت توعد. فعندما يرى من ذلك فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد أن يتعجل قيام الساعة حتى يرى النعيم على أصله، يرى الجنة على أصلها، يدخل الجنة الحقيقية. هو يعيش فقط في روحها وطيبها، يعيش فقط في روحها وطيبها، ويعيش في ملبسها وفرشها، لكنه لم يدخل الجنة بعد، لكنه لم يدخل الجنة بعد، فكيف إذا دخلها؟ فعند ذلك يقول الله ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وهذا يدل عباد الله كله أن هذا الأمر مليء بالبشارات للمؤمن، مليء بالبشارات للمؤمن، مليء كذلك بالعناية، أن الله سبحانه وتعالى يكلأ عبده بعنايته، يكلأ عبده برعايته. يبين العلاقة بين الملائكة والمؤمنين، هذه علاقة المحبة وعلاقة العناية بالمؤمن، وكيف أنهم يعتنون به من أول خروج روحه إلى أن يصعد بها، إلى أن تنزل في جسده، إلى أن يفرش له من الجنة، وكل ذلك عناية من الملائكة بالعبد المؤمن، وذلك لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأما العبد الكافر أو الفاجر، وأما العبد الكافر أو الفاجر، فإذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه فجلسوا منه مد البصر. فانظر إلى هذا المشهد والمشهد الأول. المشهد الأول أنه ينزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر. وأما في المشهد الثاني، مشهد الكفار والفجار، فإنه ينزل إليه ملائكة سود الوجوه فيجلسون منه مد البصر، وهذا إذا رآهم فإنه يعلم حاله بعد الممات، لأنه هنا يبشر بالسوء والعياذ بالله. المشهد الأول يختلف اختلافا كليا عن المشهد الثاني. ثم ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. وفي المشهد الأول يقول ملك الموت عندما يجلس عند رأسه: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فانظر إلى هذا الخطاب وهذا الخطاب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ملك الموت يقول لهذه الروح الكافرة والفاجرة: اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فإذا رأت ذلك، يعني الروح، من سود الملائكة ومن هذا الخطاب الذي لا يدل على خير، تتفرق في جسده، تتفرق الروح في جسده، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هي عبارة عن شوكة تكون في الصحراء، لها شوك من جميع الجوانب، إذا دخلت في الصوف لا تخرج إلا بنسيجه، يعني إذا نزعتها لا تخرج من الصوف إلا إذا أخذت النسيج، نسيج الصوف معه، لا تخرج وحدها أبدا، لا يمكن استخلاصها من الصوف إذا دخلت فيه إلا بأن تأخذ خيوط الصوف. ولذلك ينتزعها منه من الكافر والفاجر كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال: فما تترك عرقا ولا عصبا إلا قطعته إلا مزقته، وهي تخرج من هذه الروح. فانظر إلى هذه المعاناة التي يعانيها الكافر في هذه اللحظات عندما يرى المشهد الأول من ملائكة سود الوجوه، ثم من خطاب ملك الموت اخرجي إلى سخط من الله وغضب، ثم من انتزاع الروح من جسده كما ينتزع الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم إذا أخذها لم يتركوها له طرفة عين، فيجعلوها في هذه المسوح، مسوح من مسوح النار والعياذ بالله. الكفار تفصل لهم ملابس من النار والعياذ بالله، الملابس في النار من النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم ثياب من النار. قال الحسن البصري رحمه الله: فسبحان من جعل من النار ثيابا، فسبحان من جعل من النار ثيابا. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم ثياب من نار، فهم يأتون بمسوح من مسوح النار، فإذا أخذوا هذه الروح الخبيثة جعلوها في هذه المسوح، فتخرج منها ريحة، رائحة نتنة، كأنتن رائحة جيفة، يعني كأنتن رائحة شيء ميت في الحياة الدنيا، يعني أقذر وأنتن ما شممته من رائحة الميت في الحياة الدنيا، تخرج منه ريحة أنتن من ذلك. فإذا صعدوا بها فمروا بها على ملأ من الملائكة فيقولون: ما هذا الروح النتن؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. فإذا صعد بها إلى السماء تغلق أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي أن الكافر لا يدخل الجنة إلا إذا مر الجمل من ثقب الإبرة، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، فهذا ضرب من المحال. فكذلك من المحال أن يدخل الكافر الجنة، من المحال أن يدخل الكافر الجنة، فهؤلاء تغلق عليهم أبواب السماء. أما الروح الطيبة المؤمنة يصعد بها إلى السماء السابعة، يصعد بها إلى السماء السابعة، ويشيعها من أهل كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوها إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما هذا فتغلق السماوات حتى السماء الدنيا لا تفتح له، فيقول الله عز وجل: أعيدوه إلى الأرض، أعيدوه إلى الأرض، فتطرح من السماء حتى تقع في جسده. الروح الأولى ينزلون بها حتى تصل إلى جسده، وهذا منتهى العناية، هذا منتهى العناية. أما هذه الروح فتلقى من السماء، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا تلقى روحه من السماء حتى تقع في جسده، فيأتيانه ملكان شديد الانتهار فينتهران فيجلسان فيقولان: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. هذا يقف على قبره واحد يقول: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، هيهات هيهات أن يسمع، وإذا سمع أن يجيب، ما يستطيع. الإجابة هنا ليست إجابة باللسان أنه يسمع شيء يرده، الإجابة هنا هي إجابة ترجمة لحالك في الحياة الدنيا. فهو عندما يسأل من ربك فيقول ها ها لا أدري، ثم يقال له وما دينك فيقول ها ها لا أدري، فيقول ومن الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لها لا أدري، فيقولان يقال أنه محمد، الملائكة تقول له يقال أنه محمد، ما يستطيع أن يقول محمد. وهذا يدل على أن النطق هنا ليس نطق باللسان، وإنما هو ترجمة لما كان يعمل في الحياة الدنيا. فيقول سمعت الناس يقولون ذلك، أنا سمعت الناس يقولون، ما كنت أقول هذا، ولا يقوله عندما يسأل، سمعت الناس يقولون ذلك. ولذلك العبد ينبغي أن يعتني بنفسه من ناحية أن يكون هذه الإجابات حاضرة. يعني اليوم ونحن على يعني في قرب من الامتحانات، كل أمل طلاب الجامعة أو الثانوية أو غيرها أن يتسرب الامتحان، تسرب الأسئلة علشان يحضر لها الإجابات. هنا الأسئلة مسربة، يعني أنت تسأل في قبرك هتسأل عن إيه؟ من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما علمك أو ما عملك، على اختلاف الرواية. هذه أسئلة هي التي تسأل فيها. هل أنت يعني أعددت إجابات لهذه الأسئلة؟ الطالب لو أنه سرب إليه الامتحان حتى ليلة الامتحان، لو سربت إليه حتى ليلة الامتحان الأسئلة، سيعد إجابات دقيقة ويظل يحفظ فيها طول الليل علشان يجيب هذه الأسئلة. أنت تعرف هذه الأسئلة التي تسألها في قبرك، وتعرف هذه أسئلة مسربة معروفة، فالإنسان ينبغي أن يعد لها إجابات. الإجابات هي أن يعمل بمقتضى هذه الكلمات، يعمل بأن الله ربه، ويعمل بأن الإسلام دينه، ويعمل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، والذي جاء به كله صدق، وعليه أن يكون متبعا مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا به مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا له مؤمنا به عليه الصلاة والسلام، محبا له عليه الصلاة والسلام. فهذا عندما يقول له إنه محمد صلى الله عليه وسلم يقول سمعت الناس يقولون ذلك، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، فألبسوه من النار، وافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره، يضيق قبره، يعني أعظم الضيق عليه مع وجود الإيه؟ مع وجود باب إلى النار، مع وجود ملابس من النار، مع وجود فرش من النار، والعياذ بالله. فليأتيه أيضا في هذه اللحظة يعني من يكدر عليه وينكد عليه، يأتيه رجل قبيح الوجه نتن الرائحة، فيقول أبشر بالذي يسوءك. كلمة أبشر هنا تأتي في الخير، لكن هنا عندما قال له أبشر فإنه ينتظر أن يكون هناك خبرا سعيدا يأتي بعده، وهذا من باب الاستهزاء، هذا من باب الاستهزاء. إذا قلت لإنسان أبشر ثم ذكرت له خبرا سوءا فأنت تستبشر به، فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. أصل البشارة تأتي في الخير، ولذلك يقول الإنسان إذا جاءه إنسان يقول بشر بشر، يعني انقل إلينا الأخبار السارة، فيقول الآخر أبشر أبشر حدث كذا كذا، فينقل له أخبار سارة. فالله سبحانه وتعالى يقول فبشرهم، فإذا جاءت كلمة البشارة انتظروا خيرا بعذاب أليم، فيكون هذا على باب السخرية والاستهزاء، عن باب السخرية والاستهزاء، يعني يسخر منهم ويستهزأ بهم. فقال له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ ما هذا الوجه الذي لا يأتي بخير؟ يقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. هذه الترجمة الحقيقية لفترة العمر أو مدة الحياة التي عشتها على ظهر هذه البسيطة، هذه ترجمة لها تكون في القبر في أول لحظات توضع أنت في قبرك. فإن الميت يسمع قرع نعالي أصحابي إذا ولوا عنه مدبرين، ثم يأتي السؤال بعد ذلك حين ينصرف عنه الناس، حين ينصرف عنه الناس. فهذا جاءه ببشرى سوء، فيفتح له باب إلى النار، ويفرش له من النار، ويضيق عليه في قبره، فإذا وجد من سمومها وحميمها قال اللهم لا تقم الساعة،